السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأول من النظرة التي هي الحسن والنعمة، والثاني من النظر أي وجوه المؤمنين مشرقة حسنة ناعمة، يقال نظرهم الله ينظرهم نظرة ونظارة، وهو الإشراق والعيش والغناء. ومنه الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. إلى ربها، إلى خالقها ومالكها، ناظرة أي تنظر إلى ربها. على هذا جمهور العلماء. وفي الحديث، وفي الباب حديث صهيب أخرجه مسلم، وقد مضى في يونس عند قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكان ابن عمر لأن الزيادة فسرت كما جاء في الخبر بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلا، والنظر نظر المؤمنين إلى ربهم، نعم، يرونه يوم القيامة كما ترون الشمس صحوا أو ضحوا ليس دونها سحاب، وهو أجل نعمة يتنعم بها أهل الجنة. وهم يتفاوتون في هذا، ومنهم من ينظر إلى الله جل وعلا كل أسبوع كل جمعة، ومنهم من ينظر إلى أن يصل الحد إلى أن يرى ربه في اليوم مرتين. وعلى ذلك الحديث: فإن استطعتم أن لا تضاموا أو تضاروا على صلاتي الصبح والعصر، يعني خير ما يعين على تحقيق هذه النعمة وهذا النعيم المحافظة على البردين، صلاة الفجر، صلاة الصبح، وصلاة العصر. والحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما، بل هو متواتر، يدل على أن الرؤية رؤية المؤمنين لربهم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، ولا يمكن ذلك إلا المبتدعة من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون الرؤية، ويستدلون بأدلة هي لا تدل على مرادهم، لكن من في قلبه مرض يتتبع المتشابه ويترك المحكم. النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يتركونها ويعرضون عنها ويقولون أخبار أحد. طيب مثل هذه الآية يقولون أخبار أحد، يقولون أخبار أحد ظنية، مع أنها متواترة، تواتر قطعي ليس بظني. ولو سلمنا أنها لم تتواتر ولم تصل لحد التواتر، القرآن دل عليها، ولا يشك أحد في أنه متواتر مقطوع به، هذا من حيث الثبوت. لكن قد ينازعون في القطعية من حيث الدلالة، لكن الدلالة في مثل هذا الموضع لا تحتمل، يعني إذا استطاعوا أن يجيبوا عن قوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإنهم لا يستطيعون بحال أن يجيبوا عن قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأول من النظرة وهي الحسن والبهاء، والثاني من النظر وهو الإبصار. النظر إذا عدي بإلى تمحض أن يكون بالبصر، خلاف نظرت كذا أو في كذا فإنه يحتمل النظر بالرأي، لكن إذا عدي بإلى فإنه تكون النظر أو الرؤية بصرية. نعم. وكان ابن عمر يقول: أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى يزيد النحوي عن عكرمة قال: تنظر إلى ربها نظرا. وكان الحسن يقول: نظرت وجوههم ونظروا إلى ربهم. وقيل إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر ومجاهد، وقال عكرمة: تنظر أمر ربها، تنتظر أمر ربها. حكاه الماوردي عن ابن عمر وعكرمة أيضا. لكن النظر غير الانتظار، النظر غير الانتظار، نظر شيء والانتظار شيء آخر. وهذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعكرمة، لكن هل يثبت عنهم بسند صحيح؟ حكاه الماوردي. الماوردي معروف من أئمة الشافعية من حيث الفقه، لكن فيه شوب، ورمي بشيء من ما يوافق مذهب المعتزلة، و كأن من قال ذلك أخذه من سياق له من كلام في أدب الدنيا والدين، يقول: المتبوع نص مسموع وعقل مطبوع. المتبوع نص مسموع وعقل مطبوع، فعنده أن العقل يتبع مثل النص، وهذا معلوم أن هذا قول المعتزلة. على كل حال، إمامته معروفة عند أهل العلم، وكونه يوافق المعتزلة في بعض ما يرونه لا يعني أنه معتزلي. قال فلان هو معتزلي، فيه اعتزال هذا إذا ما أمكن حمل كلامه على محمل صحيح. فكونه ينقل عن ابن عمر تفسير هذه الآية، تفسير النظر بالانتظار، لا عبرة بنقله. نعم. وليس معروفا إلا عن مجاهد وحده. ومجاهد متهم، هو مجاهد العكرمة المتهم، ها، برأي الخوارج عكرمة. نعم، عكرمة، مع أن الذهبي دافع عنه والحافظ بن حجر دافع عنه، فكونه يقول عكرمة تنتظر، أيضا الخوارج ينكرون الرؤية كالمعتزلة. وعلى كل حال، هؤلاء أئمة وكبار وصحابة وتابعين، الكلام فيهم فيه صعوبة، لكن لابد من ثبوت النقل عنه. أول ما يبحث فيه ثبوت النقل عنه، وهم أيضا بشر يصيبون ويخطئون، ولا يعني أن كلامهم ملزم لغيرهم. العبرة بما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هذه قطعية بالنصوص الصحيحة الصريحة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا في حق من؟ الكفار. فإذا حجب الكفار مفهومه أن المؤمنين لا يحجبون عنهم، تزول الحجب، تمكن رؤيتهم له، بخلاف هذا في الآخرة بخلاف الدنيا. واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. والخلاف هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء ولم يره خلاف معروف بين الصحابة، والمرجح أنه لم يره. نور أن أراه، يعني كيف أراه؟ حجابه النور، في رواية النار. على كل حال هذا أمر مقرر عند السنة لا خلاف بينهم فيه. نعم. واحتج، والله ما دام النص قطعي ولا عنده تأويل كفر بلا شك. نعم. واحتجوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا القول معلوم أن معنى الإدراك الإحاطة، معنى الإدراك الإحاطة، لا يحيطون به. نعم. وهذا القول ضعيف جدا خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار. وفي الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر تخريجه خراج ضعيف أخرج الترمذي من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف لضعف زهير بن أبي كاتفة فاتهمه الثوري راجع الميزان وقد ضعفه الترمذي بقوله حديث غريب. يعني ما حكم عليه لا بصحة ولا بحسن، على التساهل ما قال حسن، ما يدل على ضعفه. نعم. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس. لكن لا يمنع أن يكون المرفوع ضعيفا، لا يثبت موقوف على ابن عمر، وإذا ثبت موقوفا عن ابن عمر فله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعز إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. متفق عليه. وخرجه أيضا أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وخرج أبو داود عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ مخليا به يوم القيامة قال: نعم يا أبا رزين. قال: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر، مخليا به. قلنا: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله، يعني القمر، فالله أجل وأعظم. وفي كتاب النسائي عن صهيب قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر ولا أقر لأعينهم. وفي التفسير لأبي إسحاق الثعلبي عن الزبير عن جابر قال: عن أبي الزبير ظاهر لحظة نشوف فأبو الزبير عن جابر. نعم، على أبي الزبير. وشو؟ الحاشية ما بين عقبتين في أبي مستقر من التراجم. إيه، هو أبو الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، مشهور بالرواية عن أبي الزبير ومدلس. نعم، عن جابر، يروي عن جابر. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى ربنا عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له سجدا، فيقول: ارفعوا رؤوسكم، فليس هذا بيوم عبادة. قال الثعلبي: وقول مجاهد: إنها بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شيء من خلقه، فتأويل مدخول، لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرت، كما قال تعالى: قالوا نظرته، نظرته يعني يعدى بدون حرف، نظرته ما يقول نظرت إليه، أما يقول نظرته يعني انتظرته، لكن ما يعدى بإلى فلا يتجه إلا إلى الرؤية. نعم، لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرته، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون إلا تأويله، وما ينظرون إلا صيحة واحدة. وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا نظرت فيه. فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. وقال الأزهري: إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربها خطأ، لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظار، وإن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين كذلك تقوله العرب، لأنهم يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين، وإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته. قال: فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي. لما أراد الانتظار قال: تنظراني، ولم يقل تنظراني إلي. وإذا أرادوا نظر العين قالوا نظرت إليه، قال: نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفالي. وقال الآخر: نظرت إليها بالمحصب من منى، ولي نظر لولا التحرج عارم. وقال آخر: إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر، أي أنظر إليك بذل، لأن نظر الذل والخضوع أرق لقلب المسؤول. فأما ما استدلوا به من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنما ذلك في الدنيا، وقد مضى القول فيه في موضعه مستوفى. وقال عطية العوفي: ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، ونظره يحيط بها، يدل عليه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال القشيري أبو نصر: وقيل إلى واحد آلاء، أي نعمه منتظر. إلن وقيل إلن واحد آلاء، أي نعمه منتظرة. وهذا باطل أيضا، لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء، ثم الآلاء نعمة الدفع، وهم في الجنة لا نعمه الدفع. الآلاء النعم، وجاء واحدها إلى، ويضبط على عشرة أوجه. مفرد الآلاء ضبطوه بعشرة أوجه. نعم. ثم الآلاء نعمه الدفع، وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمة عنهم. والمنتظر للشيء متنغص العيش، فلا يوصف أهل الجنة بذلك. وقيل أضاف النظر إلى الوجه، وهو كقوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، والماء يجري في النهر للنهر. ثم قد يذكر الوجه بمعنى العين. قال الله تعالى: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدا حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه، وهو كقوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه. فقيل: يا رسول الله، كيف يمشون في النار على وجوههم؟ إطلاق الكل وإرادة البعض أسلوب مستعمل في لغة العرب. فأطلق النظر، أضاف النظر إلى الوجوه، والذي ينظر العينان، من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وهذا أسلوب متبع. نعم. فقيل: يا رسول الله، كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. الذي أمشاهم على أقدام، إيه، ثم لا يبعد قلب العادة غدا حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجه، يعني من بدلا من أن تكون في العين فقط تكون في الوجه، يعني خلق الفعل عند الأشاعرة إنما يكون في وقت الحاجة إليه، ما يكون قبله. على كل حال، المسألة تحتاج إلى شيء من التدقيق وتوضيح، ويحتاج إلى وقت. المقصود أن قوله حتى يخلق الرؤية ونظر في الوجه، لا، ما نحتاج إليه. فأطلق الوجه والنظر للعينين من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. جعلوا أصابعهم في آذانهم، أصابعهم، الأصبع كله في الإذن، ولا طرف الأنملة، طرف الأصبع. نعم. وقيل أضاف النظر إلى الوجه، عندكم بعض النسخ مثل ما قلنا، يعني أطلق الكل وأراد البعض، والعين جزء من الوجه. نعم. قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على يمشيهم على وجوههم. ووجوه يومئذ باسرة، أي وجوه الكفار يوم القيامة، كالحة كاسفة عابسة. وفي الصحاح: وبسر البحر، يعني مثل ما تقدم السورة التي قبلها مع بس وبسر. نعم. وفي الصحاح: وبسر الفحل الناقة وابتسرها إذا ضربها من غير ضبعة. وبسر الرجل وجهه بسورا أي كله، يقال عبس وبسر. وقال السدي: باسرة أي متغيرة، والمعنى واحد. تظن أن يفعل بها فاقرة أي توقن وتعلم، والفاقرة الداهية والأمر العظيم، يقال فقرته الفاقرة أي كسرت فقار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة: الفاقرة الشر. وقال السدي: الهلاك. وقال ابن عباس وابن زيد: دخول النار. والمعنى متقارب. وأصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يخلص إلى العظم. قاله الأصمعي: يقال فقرت أنف البعير إذا حززته بحديدة ثم جعلت على موضع الحز الجرير وعليه وتر ملوي لتذلله بذلك وتروضه. ومنه قولهم: قد عمل به الفاقرة. وقال النابغة: أبي لي قبر لا يزال مقابلي. أبي ولا أبا؟ أبا لي قبر لا يزال مقابلي، وضربة فأس فوق رأسي فاقرة. الظن في قوله تظن أن يفعل بها فاقرة، المراد به العلم، لأنها رأت عيانا ما يحتمل النقيض، توقن بذلك وتعلم وتجزم. والظن متفاوت، يبدأ من كونه أكذب الحديث ثم لا يغني من الحق شيئا، ثم يكون الاحتمال الراجح، ثم يكون المقطوع به المجزوم به الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهنا تظن أن يفعل بها فاقرة. نعم. قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. كلا ردع وزجر، أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة. ثم استأنف فقال: إذا بلغت التراقي، أي بلغت النفس أو الروح التراقي. فأخبر عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب به، كقوله تعالى: لا يحتاج أن يوجد أو يذكر مرجع للضمير، لأنه لا يماري فيه أحد ولا يختلف فيه اثنان أنه يرجع إلى الروح، كما بقوله: حتى توارت بالحجاب، لا يشك أحد أن المراد بها الشمس. نعم. كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب. وقوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم، وقد تقدم. وقيل: كلا معناه حقا، أي حقا إن المساق إلى الله إذا بلغت التراقي، أي إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقي. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام المكتنفة لنقرة النحر، وهو مقدم الحلق من أعلى الصدر، موضع الحشرجة. قال دريد بن الصمة: ورب عظيمة دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي. وقد يكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي، والمقصود تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموت. قوله تعالى: وقيل من راق، اختلف فيه فقال هو من الرقية، عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما. روى سماك عن عكرمة قال: من راق، يعني إذا بلغت الروح هذا المبلغ ووصل إلى حد النزع، يلتفت أهله وذووه يبحثون عمن يرقيه، فعل الله أن يدفع عنه. وقيل من راق، من الذي يرقيه ليشفى؟ والله المستعان. نعم. وروى سماك عن عكرمة قال: من راق يرقي أي يشفي. وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي هل من طبيب يشفيه؟ وقاله أبو قلابة وقتادة. وقال الشاعر: هل للفتى من بنات الدهر من واقي، أم هل له من حمام الموت من راقي؟ وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس، أي من يقدر أن يرقي من الموت. وعن ابن عباس أيضا وأبي الجوزاء أنه من رقي يرقى إذا صعد، والمعنى من يرقى بروحه إلى السماء، أم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. وقيل إن ملك الموت يقول: من راق، أي من يرقى بهذه النفس. وذلك أن نفس الكافر تكره الملائكة قربها، فيقول ملك الموت: يا فلان اصعد بها. وأظهر عاصم وقوم النون في قوله تعالى: من راق، واللام في قوله: بل ران، لئلا يشبه من راق وهو بائع المرقة، وبران في تثنية البر. والصحيح ترك الإظهار وكسرة القاف في من راق وفتحة النون. هذا موضع سكتة لطيفة عند أهل التجويد: من راق، بل ران، مواضع يسيرة يسكتون فيها سكتة لطيفة. والسبب مثل ما قال هنا: لئلا يشبه من راق، لأنك إذا أدغمت، إذا وصلت أدغمت، وإذا أدغمت صارت في اللفظ من راق. قال: وهو بائع المرقة. وبران، نعم نعم، في تثنية البر، بران. وعلى كل حال إن ثبتت بها القراءة بالسند المتصل عن النبي عليه الصلاة والسلام لزم القول بها، وإلا فالأمر على الأصل، لأنها نون ساكنة يليها حرف إدغام. نعم. أي لكن إن ثبتت بها الرواية فلا شك أن هذا مقدم، وإلا فالأصل إدغام. نعم. والصحيح ترك الإظهار وكسرة القاف في من راق وفتحة النون في بل رانا تكفي في زوال اللبس. وأمثل مما ذكر قصد الوقف على من وبل فأظهرهما. قاله القشيري: قوله تعالى قصد الوقف على من وبل فأظهرهما. قصد من الوقف على من وبل فأظهرهما، وإلا فالأصل الإدغام. وأمثل مما ذكر قصد الوقف على من وبل فأظهرهما. قاله القشيري: قوله تعالى وظن، أي أيقن الإنسان أنه الفراق، أي فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: فراق ليس يشبهه فراق، قد انقطع الرجاء عن التلاقي. والتفت الساق بالساق، أي الفراق بالموت ما مثل الفراق بسفر، يختلف. المسافر يرجى رجوعه، وأما الميت لا يرجى رجوعه إلا بعد البعث. الله المستعان. نعم. والتفت الساق بالساق، أي فاتصلت الشدة بالشدة، شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما، وقال الشعبي وغيره: المعنى التفت ساق الإنسان عند الموت من شدة الكرب. وقاله قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. وقال سعيد بن المسيب والحسن أيضا: هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن. وقال زيد بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميت. وقال الحسن أيضا: ماتت رجلا. المحتضر من شدة ما يجد تجده يعتصره الألم حتى يلوي رجله على الأخرى من شدة ما يجد من شدة النزع، تجده يجعل رجل على رجل يعصر إحداهما بالأخرى، وهذا الالتفاف الساق بالساق، وهذا شيء مشاهد. نعم. وقال الحسن أيضا: ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه، ولقد كان عليهما جوالا. قال النحاس: القول الأول أحسنها. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والتفت الساق بالساق، قال: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله، أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع. والدليل على هذا قوله تعالى: يعني هذا متفق، يعني تفسير الساق بالشدة مع تفسير ابن عباس لقوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق، يعني عن شدة. نعم. والدليل على هذا قوله تعالى: إلى ربك يومئذ المساق. وقال مجاهد: بلاء ببلاء، يقول: تتابعت عليه الشدائد. وكان الضحاك وابن زيد، وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان، الناس يجهزون جسده، والملائكة يجهزون روحه، والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام. ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق، وقامت الحرب على ساق. قال الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة نون والقلم. وقال قوم: الكافر تعذب روحه عند خروج نفسه، فهذه الساق الأولى، ثم يكون بعدها ساق البعث وشدائد. ثم يكون بعدها ساق البعث وشدائده إلى ربك. تقدم الكلام عند قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق، تقدم أن إثبات الساق لله جل وعلا من هذه الآية مختلف فيه تبع الاختلاف في معنى الساق. ومن أثبته لله جل وعلا من هذه الآية قالوا كما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه بساق المخلوق أو تمثيل أو تكييف، بل يمر كما جاء. وإثبات الساق مسألة خلافية بين أهل العلم تبعا لمعنى هذه الآية. نعم. إلى ربك، أي إلى خالقك، يومئذ، أي يوم القيامة، المساق، أي المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه ملكه الذي كان يحفظ عليه السيئات. والمساق المصدر من ساق يسوق، كالمقال من قال يقول. قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، أي لم يصدق أبو جهل ولم يصل. وقيل يرجع هذا إلى الإنسان في أول السورة، وهو اسم جنس. والأول قول ابن عباس، أي لم يصدق بالرسالة ولا صلى ودعا لربه وصلى على رسوله. وقال قتادة: فلا صدق بكتاب الله ولا صلى لله. وقيل: ولا صدق بما لله ذخرا له عند الله ولا صلى الصلوات التي أمره الله بها. وقيل: فلا آمن. يكون المعنى فلا صدق يعني الصدق، الصدق هذه تصدق، تدغم التاء بالصاد. نعم. وقيل: فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه. قاله الكسائي: لا بمعنى لم، ولكنه يقرن بغيره. تقول العرب: لا عبد الله خارج ولا فلان، ولا تقول: مررت برجل لا محسن حتى يقال، ولا مجمل. وقوله تعالى: فلا اقتحم العقبة ليس من هذا القبيل، لأن معناه أفلا اقتحم أي فهل اقتحم، فحذف ألف الاستفهام. وقال الأخفش: فلا يكون نفي، إنما يكون تحضيض، حظ وحث على اقتحام العقبة. نعم. وقال الأخفش: فلا صدق أي لم يصدق، كقوله: فلا اقتحم أي لم يقتحم، ولم يشترط أي يعقبه بشيء آخر. والعرب تقول: لا ذهب أي لم يذهب، فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل. ومنه قول زهير: فلا هو أبداها ولم يتقدم. قوله تعالى: ولكن. والأصل عند من يشترط تكرار لا أن يقول، العرب تقول لا ذهب يعني ولا رجع، تقول فلا أبداها ولا أخفاه، فيشترطون أن يكرر. وهنا القول الآخر أنه لا يشترط. نعم. قوله تعالى: ولكن كذب وتولى أي كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر افتخارا بذلك. قاله مجاهد وغيره. قال مجاهد: المراد به أبو جهل. وقيل: يتمطى من المطى وهو الظهر، والمعنى يلوي مطاه. وقيل: أصله يتمطط وهو التمدد من التكسل والتثاقل، فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق، فأبدل من الطائياء كراهة التضعيف. والتمطي يدل على قلة الاكتراث، وهو التمدد كأنه يمد ظهره ويلويه من التبختر. والمطيطة الماء الخاثر في أسفل الحوض، لأنه يتمطى أي يتمدد. وفي الخبر: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. والمطيطاء التبختر ومد اليدين في المشي. خرج. شواهد أكثر من شاهد وله متابعة، وإلا فالأصل موسى بن عبيدة الربذي ضعيف عند أهل العلم. نعم. وقوله تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد، أي فهو وعيد أربعة لأربعة، كما روي أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربه فقال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي لا صدق رسول الله ولا وقف بين يدي فصلى، ولكن كذب رسولي وتولى عن التصلية بين يدي. فترك التصديق خصلة، والتكذيب خصلة، وترك الصلاة خصلة، والتولي عن الله تعالى خصلة. فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة، والله أعلم. لا يقال فإن قوله ثم ذهب إلى أهله يتمطى خصلة خامسة، فإنا نقول تلك كانت عادته قبل التكذيب والتولي فأخبر عنها، وذلك بين في قول قتادة على ما نذكره. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ذات يوم فاستقبله أبو جهل على باب المسجد مما يلي باب بني مخزوم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فهزه مرة أو مرتين ثم قال أولى لك فأولى. فقال له أبو جهل أتهددني؟ فوالله إني لأعز أهل الوادي وأكرمه. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لأبي جهل، وهي كلمة وعيد. قال الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلب من مردي. قال قتادة أقبل أبو جهل بن هشام يتبختر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئا، إني لأعز من بين جبليها. فلما كان يوم بدر أشرف على المسلمين فقال لا يعبد الله بعد هذا اليوم أبدا، فضرب الله عنقه وقتله شر قتله. وقيل معناه الويل لك، ومنه قول الخنساء هممت بنفسي كل الهموم، فأولى لنفسي أولى لها، سأحمل نفسي على آلة فإما عليها وإما لها. الآلة الحالة، والآلة السرير أيضا الذي تخريج. وقيل اللي قبله ولا يعني ما حكم عليه ولا شيء، ما في زيادة. نعم في زيادة. نعم. الآلة الحالة، والآلة السرير أيضا الذي يحمل عليه الميت. وعلى هذا التأويل قيل هو من المقلوب كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حدباء يوما على آلة حدباء محمول على آلة حدباء السرير النعش. الله المستعان. نعم. وعلى هذا التأويل قيل هو من المقلوب، كأنه قيل أويل ثم أويل أويل، كأنه قيل أويل ثم أخر الحرف المعتل، والمعنى الويل لك حيا، والويل لك ميتا، والويل لك يوم البعث، والويل لك يوم تدخل النار. وهذا التكرير كما قال لك الويلات إنك مرجلي، أي لك الويل ثم الويل ثم الويل. وضعف هذا القول. وقيل معناه الذم لك أولى من تركه، إلا أنه كثير في الكلام فحذف، وقيل المعنى أنت أولى وأجدر بهذا العذاب. وقال أبو العباس أحمد بن يحيى قال الأصمعي معروف بثعلب، نعم، لا لا محمد المبرد، ها ثعلب ثعلب، نعم. قال الأصمعي أولى في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك، كأنه يقول قد وليت الهلاك، قد دانيت الهلاك، وأصله من الولي وهو القرب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أن يقربون منكم. وأنشد الأصمعي وأولى أن يكون له الولاء أي قارب أن يكون له. وأنشد أيضا أولى لمن هاجت له أن يكمدا أي قدنا صاحبها من الكمد. وكان أبو العباس ثعلب يستحسن قول الأصمعي ويقول ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي. الأصمعي يعني عنده شيء من سعة الاطلاع والإحاطة على لغة العرب ويحفظها بديوانهم وشعرهم، قالوا إنه يحفظ أكثر من 16,000 قصيدة، في بعضها ما يزيد على 200 بيت، والشعر ديوان العرب، ومع ذلك يتكلم على الكلمة من حيث هي لا من حيث أنها من كلام الله أو من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، احتياطا وتحريا لئلا يقول في القرآن برأيه أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن الصقب في الحديث الجار أحق بصقبه قال أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق، يعني الجار الملاصق، نعم. قال النحاس العرب تقول أولى لك كدت تهلك ثم أفلت، وكأن تقديره أولى لك وأولى بك الهلكة. قال المهدوي قال ولا تكون أولى أفعل منك، وتكون خبر مبتدأ محذوف، كأنه قال الوعيد أولى له من غيره، لأن أبا زيد قد حكى أولاه الآن إذا أوعدوا، فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. ولك أولاته الآن نعم، لأن أبا زيد قد حكى أولاته الآن إذا أوعدوا، فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. علامة التأنيث التاء المربوطة. نعم. ولك خبر عن أولى ولم ينصرف أولى، لأنه صار علما للوعيد، فصار كرجل اسمه أحمد. وقيل التكرير فيه على معنى ألزم لك على عملك السيء الأول ثم على الثاني والثالث والرابع كما تقدم. الذم غير الزم. الذم الذم كثيرا ما يخلطون بين الذال والزاي، لأنهم ينطقون الذال زاي وكأنه يمليها على من يركب الحروف، نعم، مو بعيد ترى يصير. وأحيانا من شدة الاحتياط والتحري في عدم النطق بالذال زاي ينطقون الزاي ذال، مع أنهم ما يستعملونها في كلامهم العادي، لكن من شدة التحري لئلا ينطق الذال زاي تجده يعكس. نعم. عندنا الزوجة يسمونها ها معزبة ها، ومن الأخوة من المصريين يقول صدق الله معزبة، يعني أنها معذبة. نعم. وقيل التكرير فيه على معنى الذم لك، على معنى الذم لك على عملك السيء الأول ثم على الثاني والثالث والرابع كما تقدم. قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يظن ابن آدم أن يترك سدى، أي أن يخلى مهملا فلا يؤمر ولا ينهى. قاله ابن زيد ومجاهد ومنه إبل سدى ترعى بلا راع. وقيل يعني همل ومهملة. نعم. وقيل لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. نعم. وقيل أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدا لا يبعث. وقال الشاعر فأقسم بالله جهد اليمين ما ترك الله شيئا سدى. قوله تعالى ألم يكن نطفة لذا تركه سدى، أو تركه سدى ينافي الحكمة من خلقه. نعم. قوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي من قطرة ماء تمنى في الرحم أي تراق فيه، ولذلك سميت منن منن لإراقة الدماء. وقد تقدم والنطفة الماء القليل يقال نطف الماء إذا قطر، أي ألم يكن ماء قليلا في صلب الرجل وترائب المرأة. وقرأ حفص من مني يمنى بالياء، وهي قراءة ابن محيصن ومجاهد ويعقوب وعياش عن أبي عمرو، واختاره أبو عبيد لأجل المني، والباقون بالتاء لأجل النطفة، واختاره أبو حاتم. ثم كان علقة أي دما بعد النطفة، أي قد رتبه تعالى بهذا كله على خسة قد خسة قدره. على خسة قدره. ثم قال فخلق أي فقدر، فسوى أي فسواه تسوية وعدله تعديلا. لحظة. أي دما بعد النطفة بعدها بدل رتبة، أي قد نبه نبهه، وأي قد نبه تعالى بهذا كله على خصة قدره. ما الترتيب هو مرتب، كون نطفة ثم علاقة ثم كذا مرتب، يعني المعنى محتمل لكن التنبيه بذلك. على كل حال المعنى سواء كان هذا أو ذاك صحيح. نعم. فخلق أي فقدر، فسوى أي فسواه تسوية وعدله تعديلا بجعل الروح فيه، فجعل منه أي من الإنسان، وقيل من المني، الزوجين الذكر والأنثى أي الرجل والمرأة. وقد احتج بهذا من رأى إسقاط الخنثى، وقد مضى في سورة الشورى أن هذه الآية وقرينتها إنما خرجتا مخرج الغالب. وقد مضى في الغالب، الغالب أنه ذكر ولا أنثى، الخنثى نادر فلذلك لم ينبه عليه. هناك في سورة الشورى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا. يعني ما في إلا ذكران ولا إناث. أما الخنثى لندرته لا يذكر، وإذا وجد فإنه في الغالب إما أن ينحاز إلى هذا أو إلى ذاك، والمشكل قليل نادر. والقرطبي ذكر قصة لشخص يحضر عندهم الدروس، نشوف لنا الجزء 16، واحد عند من في معهم يحضر الدروس، الجزء 16 صفحة 48. قال: وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي، قال: وقد أنكر قوم من رؤوس العوام وجود الخنثى، لأن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة وقصور عن معرفة سعة القدرة. وقد كان يقول: والوجود لا يشهد ولا العيان يكذب منكره. يقول: سكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأول، والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره. وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان وعنده جارية، فربك أعلم به. ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله، وبودي اليوم لو كشفته عن حاله. يعني من نوادر الأسئلة أمس، واحد يسأل يقول: هل تجوز التضحية بخنثى؟ نعم. شو؟ لا موجود. يقول: له ثدي كبير، أنس موجود، له ثدي كبير ولها خصاء. يقول: موجودة في السوق تباع. يقول: بغيت أشتريها للضحية لأنها كبيرة جدا، يعني جسمها كبير. كنت بسأل قبل. ها؟ هذا الجواب عليك، ابحثه وجبه لنا الأسبوع الدرس القادم. سين؟ إيه، جزاك الله خير. سم. إيه. يعني القسمة ثنائية فقط. يعني القسمة ثنائية سواء كان هنا في هذا الموضع أو في سورة الشورى. ما فيه إلا الاثنين، ذكر ولا أنثى. لكن الخنثى لا سيما المشكل الذي لا ينحاز إلى ذكر فيحكم له بالذكورية، ولا أنثى فيحكم له بالأنوثة، هذا نادر جدا. جاء اليوم رسالة بالجوال، قالوا: إن وحدة تقول خلقتها أنثى وليس فيها أي علامة من علامات الذكر في الخلقة، لكن تصرفاتها وعقليتها ومشاعرها كلها ذكر. وقد سألت تقول: إن ما في عمليات ولا في طب يحول هذه المشاعر إلى أنثى، فما في إلا تصور في الخلقة التي قد يتدخل فيها شيء من الطب، فعرضت على أبويها ورفضوا تجري عمليات تحول إلى ذكر. ثم قالت لما رفضوا هددت بأن تنتحر، وعلى كلام صاحب الرسالة التي أرسلها يقول أنها سافرت إلى بلد من البلدان دون إذن والديها وأجرت فحوصات وما أدري إيش صار عليها. سبحان الله، عجائب. نعم. ها؟ وش؟ لا لا، تقول أنثى 100% الخلقة، لكن تقول ميولي إلى النساء، أنا ما متزوجة الرجل، بتزوج امرأة ومشاعرها رجل وتفكيرها مع الرجال وميلها إلى الرجال، تقول أنها رجل. نعم نعم. إيه، من الترجل المعروف بالنسبة للنساء والتأنث بالنسبة للرجال، هذا معروف، ولعن الله المترجلات من النساء والمتخنثين من الرجال. المقصود أنهم هذا موجود، وأظنه بالتدريج يحصل، يمكن عندها الميول كانت ضعيفة ثم بدأت تزيد تزيد إلى أن وصلت إلى هذا الحد. الله المستعان. قل ولا عجب أن النساء ترجلت، ولا عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. يعني كون الشخص يطلب الكمال والرجل جنسه أكمل من جنس المرأة، هذا مو بعجيب، لكن الإشكال إنما يوجد العكس. والله المستعان. نعم. خرج بالإعلام اليمني امرأة ثم أجلد عن رجل. هم يقولون هذا، يقولون في الطب ممكن، ولذلك هي راحت تحاول. نعم. ها؟ أعرف شخصية. شو؟ أعرف شخصية كان بقى. إيه. طيب مثل هذه اللي تسأل شافوا الأمر يعني بشدة، ما تدروا إلي سطروا لي سؤال فرصات، وجدوا من حالة داخلة خفية سوى عملية الآن رجعوا تزوجوا شاغيالوا كان يلعب هذه ما قصة واقعة، هذه يشهد بها أبو عبد الله. أبو عبد الله ثقة بعد جينا من هو إذا ترتبت عليه أحكام الرجال، لأن الرجال لهم خواص والنساء لهن خواص، لأن الخواص من أصل الخلقة، مثل ما يحكم على الخنثى حسب ما يغلب عليه. نعم. وقد مضى في أول سورة النساء أيضا القول فيه، وذكرنا في آية المواريث حكمه فلا معنى لإعادته. أليس ذلك بقادر، أي أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة من ماء بقادر على أن يحيي الموتى، أي على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلاء. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأها قال سبحانك اللهم بلى. وقال ابن عباس من قرأ سبح اسم ربك الأعلى إماما كان أو غيره فليقل سبحان ربي الأعلى، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة إلى آخرها إماما كان أو غيره فليقل سبحانك اللهم بلى. ذكره الثعلبي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ومثله من قرأ آخر سورة التين، التين والزيتون، ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول بلى. ها؟ وفي النافلة ما في إشكال، لكن الفريضة على ماذا يذكر عن الإمام أحمد أنه كان يقوله. ضعيف الحديث، حديث ضعيف. وشو؟ الحديث سأل الحديث الأخير خرج وش يقول؟ كيف؟ إيه لا بس كلها فيها انقطاع. نعم نعم. هذا اللي ذكره. صح الحديث الشيخ بن باز فتاوى. إيه. والألباني في صحيح ابن داود وسبق الصواب. إيه باعتبار أنه له طرق إلا ما يسلم من ضعف. نعم. والله الفريضة يحرص أن لا يقول شيء إلا ثابت عنده به دليل قاطع، والنافلة أمرها واسع. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.